أطلب تفسير آية سورة النور الآية رقم 35 تبدأ بقوله تبارك وتعالى: له نور السماوات والأرض، الآية الكريمة. أشير إليها لأن هذا فيها كلام كثير، لكن نشير إليها إشارة لغوية حقيقة. طيب، المعنى العام أن الله هادي أهل السماوات والأرض، يمثل أن ربنا نوره، يمثل يعني الآن ننظر مشكاة، المشكاة طبعا هي الكوة التي لا منفذ لها، فرجة في الحائط لا منفذ لها، لا منفذ لها، القوة إذا صار هذا نافذة اسمها قوة، قوة اسمها يعني مشكاة، اسمها المشكاة هي نفسها، نعم هاي المشكاة لا يعني منفذ، ليست فتحة، لا ليست مفتوحة، ليست مفتوحة، مفتوحة نافذة تنفذ. اللغة دقيقة في استخدام التفريق بين الكلمات طبعا. إذن هذه المشكاة، نعم، فرجة مثل نوره كمشكات، هاي المشكاة، إذا فرجة في حائط ليست نافذة. طيب، هذه المشكاة فيها مصباح، فيها مصباح، زين، المصباح هذا في زجاجة، في زجاجة، هذه الزجاجة كأنها كوكب مضيء ضخم ساطع، كوكب دري، كوكب دري، دري بمعنى ماذا؟ ما معنى كوكب مضيء ضخم ساطع؟ هذا الدري هو يكون من در، يعني من الدر، من الدر، حضرتك تميل لأي؟ لا، مضيء، مضيء، نعم، كأنها تناسب المعنى طبعا، نعم، فيها نور، نعم. هذا المصباح الذي له زجاجة بهذا الشكل كأنها كوكب در مضيء ضخم ساطع، يوقد من شجرة، الزيت ماله المصباح غير يوقد من زيت، هذا الشجرة الزيت يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يعني هي في الوسط، لا شرقية ففقط يصيبها يعني ضوء الشمس صباحا، ولا غربية فيصيبها ضوء الشمس في المغرب عند المساء، لا، وإنما هي في الوسط، الشمس تضربها تفرحها من أول النهار، لا شرقية يصيبها ضوء الشمس في الصباح، ولا غربية في المساء فقط، في المساء فقط، يعني لا يطلع عليها الصباح ولا المساء، لا يعني لا تصب بأذن مثلا، لا لا لا، وإنما هي في المنتصف مكانية، مكانية الشمس تفرعها من أول النهار إلى آخرها، ليست في الشرق فقط فتتحول الشمس عنها، وليست الشمس عليها مستمرة، مستمرة منيرة في حال إلى كل النهار، فهذا يكون زيتها عادة أصفى الزيوت، سبحان الله، هذا الزيت هو أصفى الزيوت فعلا، نعم، وهذا معروف لدى الناس، طبعا طبعا معروف لدى الناس، الشجرة لا شرقية ولا غربية هي زيتها أصفى الزيوت، سبحان الله، هو أصفى الزيوت هذا. أنا تصورت هذا تعبير على المجاز، يعني لا هو هذا الواقع، هذا الحقيقة، هذا الواقع، هذا أصفى الزيوت، هو هذا حسب الشجرة أين موقعها. نور على نور، يعني إنارة حد المضاعفة. طب أي نور على نور بقى؟ المشكات فيها نور، والمصباح، الزجاجة والزيت الصافي، هذا نور مضاعف راح يصير، صحيح. لا الآن أنت تصور مشكاة فيها هذا المصباح، هل يبقى فيها شيء مستور؟ لا. هل يبقى فيها شيء خافي؟ الكون كله هو عبارة عن مشكاة بالنسبة لنور الله، كل الكون، أهل السماوات والأرض، حتى النور المشكاة كما تفضلت، حتى النور الذي فيها أكبر وأقوى وأعظم من المشكاة أصلا، يعني أقوى من، صحيح، هي صغيرة والنور ضخم، هل هل هل يبقى فيها شيء خافي؟ لا. طيب، وهو هذا المشكاة بالنسبة لنور الله، سبحان الله، المشكاة في هذا النور، هذا هو المعنى المختبئ وراء هذه الألفاظ في الآية الكريمة، هذا من حيث اللغة، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. فإذا هذا الكون كله هذا عبارة عن مشكات صغيرة هكذا في هذا النور، هل يبقى فيه شيء خافي؟ لا، خلاص، فالله نور السماوات والأرض، يعني يهدي أهله، هادي أهله، صحيح، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، هذا التمثيل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى، طبعا ليس على الحقيقة، لا تمثيل، لكي يقرب الصورة إلى الأذهان فقط فقط أن بعقولنا القاصرة لا نستطيع أن نتخيل قطعا قطعا نور الله سبحانه وتعالى. قطعاً. لكن نحن لو تصورنا أن مشكات فيها هذا النور، هذه كيف يبقى شيء مستور، يبقى فيها شيء خافي. نعم صحيح.